بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وأما لو أحرم من الميقات بالعمرة عن نفسه فإنه يلزمه أن يحرم بالحج عن المنوب عنه من ميقات بلده، أي فيجب عليه الخروج من مكة إلى الميقات فيحرم بالحج منه. فإن أحرم من مكة فالظاهر لا يصح حجه عن البيت عن الميت، والله أعلم. فصل. وتزيد الأنثى شرطا سادسا، وهو أن تجد لها زوجا أو محرما نصا، فإذا لم تجد ذلك لا يجب عليها الحج ولا العمرة، سواء كانت شابة أو عجوزا، طويلا كان السفر أو قصيرا. والمحرم هو من تحرم عليه أبدا لحرمتها بنسب أو سبب مباح سوى نسائها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: فصل. وتزيد الأنثى شرطا سادسا. اللي قبل قال يقول مسألة، نعم مسألة: يجوز للنائب أن يحرم متمتعا أو مفردا أو قارنا، لكن هذا مقيد بما إذا لم يشرط عليه. فإذا اشترط عليه أن يكون متمتعا لزمه، أو أن يكون قارنا لزمه، أو أطلق وكان هناك عرف. يقول: كما يجوز للمنوب عنه، فعلى هذا إذا أحرم من الميقات بالعمرة عن الميت فله أن يحرم عنهم بالحج من مكة. وهذا هو الأصل في قول النبي عليه الصلاة والسلام: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. وأما لو أحرم من الميقات بالعمرة عن نفسه فإنه يلزمه أن يحرم بالحج عن المنوب عنه من ميقات بلده، وهذا مبني على اشتراط السعي أو لزوم السعي، أي فيجب عليه الخروج من مكة إلى الميقات فيحرم بالحج منه. فإن أحرم من مكة فالظاهر أنه لا يصح حجه عن الميت، لكن ما استظهره فيه نظر. والصواب أنه ما دام أحرم بالعمرة أن الإحرام بالحج سواء كان عن نفسه أو عن غيره أنه يكون من مكة. ثم قال: فصل. وتزيد الأنثى شرطا سادسا، وهو أن تجد لها زوجا أو محرما. تزيد الأنثى شرطا سادسا، واعتبار أن المحرم شرط سادس هو ما مشى عليه بعض أهل العلم، وبعضهم جعل المحرم من الاستطاعة وقال: ومن الاستطاعة وجود المحرم بالنسبة للمرأة، وجود المحرم بالنسبة للمرأة. فالعلماء في مناسكهم أو الفقهاء رحمه الله في مناسكهم منهم من جعل وجود المحرم شرطا سادسا، ومنهم من جعله داخلا ضمن الاستطاعة. أما من جعله شرطا سادسا فلأن هذا الشرط خاص الاستطاعة، الاستطاعة هي التي تعم الذكر والأنثى، وأما المحرم فهو خاص بمن؟ بالأنثى، ولذلك أفردوا. وأما من جعله من الاستطاعة فقال إنه داخل في عموم قوله عز وجل: من استطاع. والاستطاعة نوعان: استطاعة حسية واستطاعة شرعية، وهذا من الاستطاعة الشرعية. قال: أن تجد لها زوجا أو محرما. ولو قال أن تجد لها محرما لكفى عن قولها زوجا، لأن الزوج محرم. قال: نصا، يعني نص عليه الإمام أحمد. فإن لم تجد ذلك لا يجب عليها الحج ولا العمرة، سواء كانت شابة أو عجوزا، طويلا كان السفر أو قصيرا، إلى آخره. بمعنى أن المرأة إذا لم تجد محرما فإن الحج لا يجب عليها. وهذا ظاهر أو كالصريح في أن المحرم شرط للوجوب، أن محرم المرأة شرط للوجوب، فمن لم تجد محرما لم يجب عليها الحج. من لم تجد محرما لم يجب عليه الحج، لأنها حينئذ تكون عاجزة شرعا، والعجز الشرعي كالعجز الحسي. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، أن المحرم شرط لوجوب الحج، فمن لم تجد محرما لم يجب عليها الحج. والقول الثاني والقول الثاني في المسألة أن المحرم شرط للزوم الأداء، للزوم الأداء، بمعنى أن الحج واجب عليها، فإذا لم تجد محرما لم يلزمها الحج بنفسها، ووجب عليها أن تنيب، أن تنيب من يحج أو يعتمر عنها. ولكن القول الأول أظهر، وهو أن المحرم شرط للوجوب. يقول رحمه الله: والمحرم هو من تحرم عليه أبدا لحرمتها بنسب أو سبب مباح سوى نساء النبي صلى الله عليه وسلم. هذا محرم المرأة، محرم المرأة هو زوجها أو من تحرم عليه، من تحرم عليه تحريما مؤبدا لنسب أو سبب مباح. والمحرمات أنواع: محرمات بالنسب، ومحرمات بالرضاع، ومحرمات بالصهر، ومحرمات لأجل الاحترام، ومحرمات باللعان. خمس أنواع، أنواع المحرمات، النساء المحرمات خمس. الأول: المحرمات بالنسب، وهن المذكورات في قوله عز وجل: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. والنوع الثاني من المحرمات: محرمات بالرضاع، وهن محرمات بالرضاع، وهن نظير المحرمات بالنسب. ولذلك القاعدة كما في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فكل امرأة حرمت عليك نسبا حرم نظيرها من الرضاع. كل امرأة تحرم عليك نسبا فإنه يحرم عليك نظيرها من الرضاع. فالعمة حرام من النسب، العمة من الرضاع حرام، الخالة حرام من النسب، فالخالة من الرضاع حرام أيضا من حرام عليك. فكل امرأة تحرم نسبا يحرم نظيرها من الرضاع. الثالث: محرمات بالمصاهرة، محرمات بالمصاهرة، وهن زوجة الأب، زوجة الأب، وزوجة الابن، وبنت الزوجة، وأمها. وقد دل على ذلك قول الله عز وجل في الآية: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وحلائل أبنائكم الذين من... لا وأخواتكم وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم. فهن أربع: الأول زوجة الأب لقوله عز وجل: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. والثاني زوجة الابن لقوله عز وجل: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. والثالث أم الزوجة لقوله عز وجل: وأمهات نسائكم. والرابع بنت الزوجة لقوله عز وجل: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. والقاعدة في تحريم، يعني في تحريم المصاهرة، ها هنا قاعدتان. القاعدة الأولى أن يقال إن التحريم بالنسبة للمصاهرة أنه يحرم على كل واحد من الزوجين أصول وفروع الآخر، يحرم على كل واحد من الزوجين أصول وفروع الآخر. فهمتم؟ هذه قاعدة التحريم في المصاهرة، كل واحد من الزوجين فإنه يحرم عليه أصول وفروع الآخر. فنأتي الزوج، أصول الزوج الأب بالنسبة للزوجة، وفروعه الابن، أصول الزوجة أمها، وفروعها بنتها، إلا أنه يشترط في فرع الزوجة الدخول بأمها. إذن القاعدة فيما يحرم من المصاهرة أنه يحرم على كل واحد من الزوجين خاصة أصول وفروع الآخر بمجرد العقد، إلا أن فروع الزوجة لا تحرم إلا بالدخول. إذن لدينا الآن محرمات بالنسب، وهن المذكورات في الآية الكريمة، وهن سبع، وهن سبع. وأيضا نذكر قاعدة فيها، وهي أن جميع النساء، جميع النساء الأقارب، يعني هذه ضابط بالنسبة للمحرمات بالنسب، جميع النساء الأقارب محارم، الإنسان إلا أربع، كل النساء الأقارب يعني اللاتي بينك وبينهن ولادة فإنهن محارم لك، إلا أربع: بنت العم وبنت العمة وبنت الخال وبنت الخالة، وما سواهن فهن محارم، لقوله عز وجل: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك. إذن جميع النساء الأقارب كلهن محارم إلا هؤلاء الأربع: بنت العم وإن نزلت، وبنت العمة، وبنت الخال، وبنت الخالة. بالنسبة للرضاع قلنا يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. بالنسبة للمصاهرة قلنا قاعدة أنه يحرم على كل واحد من الزوجين أصول وفروع الآخر، بقي المحرمات لأجل الاحترام، وهن نساء النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله عز وجل: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. والخامس محرمات باللعان، وهي الملاعنة على الملاعن، فإذا حصل اللعان بين الزوجين فرق بينهما تفريقا مؤبدا فتحرم عليه أبدا. قال أهل العلم: ولو أكذب نفسه. شو معنى أكذب نفسه؟ بمعنى أنه رماها بالزنا وحصل التلاعن ثم بعد ذلك قال: لقد كذبت عليها، فإن هذا لا يرفع التحريم. نعم. محرمات لأجل الجمع. أي نعم، محرمات لأجل هذه المحرمات المؤبد، المحرمات التي ذكرتها هذه المحرمات إلى أبد، محرم إلى أبد. أما المحرمات لأجل الجمع فهن في الواقع لسنا محرم، لأن المحرم هو الجمع، تحريم في الواقع مؤمد. فأخت الزوجة ليست حراما تحريما مؤبدا، وإنما المحرم هو الجمع، ولهذا قال الله عز وجل: وأن تجمعوا بين الأختين. نعم. وذلك في التعريف قلنا محرم المرأة زوجها أو من تحرم عليه تحريما مؤبدا ليخرج مثل نحو ذلك. نعم. وشيء أي الثانية يمكن واحدة هي بس الثانية حقة الدسب ويمكن دخلت معها هذه. نعم. سوى نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشرط أن يكون المحرم ذكرا مسلما مكلفا لا أن يكون حرا فيصح كون المحرم. طيب، أن يكون المحرم ذكرا، فالمرأة لا تكون محرما لأنها هي بحاجة إلى أن من يكون محرما لها، فلا تكون محرما لغيرها. ثانيا مسلما، فلا بد أن يكون مسلما لأن غير المسلم لا يؤمن، وسيأتي الخلاف في هذا، وأن الصحيح أنه لا يشترط الإسلام وإنما الشرط أمن الفتنة، فمتى أمنت الفتنة فإنه يكون محرما. وعلى هذا فالأب لو كان له ابنة مسلمة يكون محرما لها إذا كان مأمونا، مكلفا يعني بالغا عاقلا، فالصغير الذي دون البلوغ لا يكون محرما. نعم. أيضا يقول: لا أن يكون حرا، يعني لا يشترط في المحرم الحرية، فيصح كون المحرم رقيقا. فقولنا من تحرم عليه أبدا احترازا عن زوج أختها أو عمتها ونحوها فلا يكون محرما لها، وكذلك العبد مع سيدته لأنها لا تحرم عليه أبدا، وقولنا لحرمتها احترازا عن الملاعنة فإن تحريمها عليه إلى الأبد تغليظا عليه، وقولنا أو سبب مباح احترازا من نحو وطئ الشبهة أو زنا فإن أم الموضوعة وبنتها تحرمان على الواطئ على الأبد. فلو زنى والعياذ بالله رجل بامرأة حرم عليه بنتها، لماذا؟ قالوا قياسا على النكاح، لأن الله عز وجل يقول: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. ولكن هذا القول ضعيف، والصواب أن بنت الزوجة أو أم، والصواب أن أم المزني بها أو بنتها لا تحرم، ولا يمكن أن يقاس السفاح على النكاح. نعم. أما وطء الشبهة سيأتي، يقول لكن ليس محرما لها لأن سبب التحريم هنا محرم. نعم. قلت وهل إذا تزوج الزاني أو الواطئ بشبهة المطوة بالزنا أو للشبهة بعد ذلك يصير محرما لأمها وبنتها أو لا، لأن التحريم بالسبب المحرم سبق فيبقى على حاله فلا يرجع محرما؟ لم أرى من نبه عليه، والظاهر الثاني والله أعلم. والصحيح أيضا في المسألة ثبوت المحرمية بوطء الشبهة، أن المحرمية تثبت بوطء الشبهة. والشبهة نوعا، شبهة عقد وشبهة اعتقاد، شبهة عقد وشبهة اعتقاد. فشبهة العقد أن يعقد عقدا يظنه صحيحا ويكون فاسدا، كما لو عقد على امرأة مثلا وحصل خلل في يعني بلا ولي عند من يرى اشتراط الولي، أو بلا شهود عند من يرى اشتراط الشهود، فهذا العقد فاسد ووطئه إياها شبهة. والنوع الثاني شبهة اعتقاد بأن يطأ امرأة يظنها زوجته. نعم. وقولنا بشرط كونه ذكرا احترازا من الخنثى المشكل، فلا يكون محرما لأخته مثلا لاحتمال أن يكون أنثى، وقولنا مسلما خرج به الكافر. طيب بقي الآن الظاهر الكلام الخنثى، الخنثى صرح الفقهاء رحمهم بأن الخنثى كالرجل، فلا يعتبر المحرم في حقه، لا يعتبر المحرم في حقه، وهو ظاهر السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة، فكلمة المرأة تخرج شيئا، الرجل أو الذكر والخنثى. وقولنا مسلما خرج به الكافر فليس محرما لابنته المسلمة نصا، لأنه لا يؤمن عليها خصوصا المجوسي، فإنه يعتقد حلها، وقال في الفروع ويتوجه أن لا يعتبر إسلامه إن أمن عليها إن أمن عليها. قلت يؤيده تعليلهم بقولهم لأنه لا يؤمن عليها وفي الرعاية، ويحتمل أن الذم يكون محرما لابنته المسلمة إن قلنا يلي نكاحها انتهى. قال في الإنصاف قلت يشكل على هذا لقول الأصحاب إنهم أي أهل الذمة يمنعون من دخول الحرم، لكن لنا هناك قول بالجواز للضرورة أو للحاجة أو مطلقا، فيمشي هذا الاحتمال على بعض هذه الأقوال انتهى. لكن هذا أيضا الإشكال يعني ليس بإشكال، لأننا نحن نتكلم هنا في المسألة عن المحرم بقطع النظر عن سفر الحج أو غيره، واضح ولا لا؟ يعني صاحب الإنصاف كأنه جعل المسألة خاصة بمن؟ بالحج، ونحن نتكلم عن المحرم من حيث كونه محرما، فهل يشترط أن يكون مسلما أو لا يشترط أن يكون مسلما؟ قلنا الصواب أنه لا يشترط الإسلام، حتى على القول بأنه لا يشترط عند من لا يشترط الإسلام قد يمنع من دخوله الحرم، لأن الكافر ممنوع من دخول الحرم، فلا علاقة بين جواز أن يكون المحرم ذميا وبين مسألة الحج. نعم. تنبيه ظاهر كلامهم أن المسلم محرم ولو فاسقا غير مؤتمن. قلت فلو قيل باشتراط أمانته وعدالته لكان له وجه، خصوصا فيما يكون محرما لأم زوجته أو ربيبته أو في أخته من رضاع، فإن الطباع الخسيسة أو النفوس الخبيثة لا تحترم ذلك، ولا سيما في هذه الأزمان الفاسدة كما هو مشاهد. ثم رأيت في الفروع ما نصه ويتوجه اشتراط كون المسلم أمينا. قال في الإنصاف قلت وهو قوي في النظر انتهى. ثم رأيت بعض العلماء نقل عن الإمام مالك كراهة سفر المرأة مع أبي زوجها لغلبة الفساد في الناس بعد العصر الأول، ولأن كثيرا من الناس لا ينزل زوجة الأب في النفرة عنها منزلة محارم النسب انتهى. لكن ناقش ابن دقيق العيد كلام الإمام مالك بأنه مخالف لظاهر الحديث. قلت ولا يخفى أن هذا لا ينهض دليلا في الرد على معظم من هذا أيضا الأخ من الرضاع النفرة أعظم. ولذلك نقول الشرط في المحرم لا يشترط الإسلام، وإنما الشرط أن يكون مؤتمنا، فإذا أؤمن فإنه يكون محرم، أما إذا لم يؤمن حتى لو كان أخا لها من النسب فلا يكون محرما لها. إذن لابد في المحرم أن يكون ذكرا بالغا مؤتمنا، يكون أمينا، يكون أمينا، وهذا يختلف باختلاف الناس. نعم. قلت ولا يخفى أن هذا لا ينهض دليلا في الرد على مالك، لأن أكثر العلماء قد خالفوا حديث لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فمنعوا الشباب من حضور المساجد خوف الفتنة، قالوا قالوا لفساد الزمان ونحو ذلك كثير، فقد يختلف الحكم باختلاف الزمان كما في كثير من كتب الفقه، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم، هذا الحديث لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهم، هذا الأصل أن المرأة لا تمنع، فالمرأة إذا طلبت أو استأذنت لحضور الصلاة فليس لزوجها أن يمنعها، ليس لزوجها. ولهذا نص الفقهاء رحمه الله وقالوا إذا استأذنت المرأة، إذا استأذنت المرأة لحضور جماعة أو جمعة فلزوجها أن يأذن، أو يعني فليس لزوجها منعها إلا إذا كان هناك سبب، إما يخشى من الفتنة بها أو منها، فإذا خشي الفتنة بها أو منها فله المنع. ولهذا قال فمنعوا الشواب من حضور المساجد خوف الفتنة، قالوا لفساد الزمن ونحو ذلك. نعم. فرع وشرط أيضا لوجوب الحج على أنثى ملك زاد وراحلة لمحرمها، ولا يلزمه مع بذلها له ذلك سفر معها، وتكون إن امتنع كمن لا محرم لها، وإن طلب منها. طيب يقول شرط أيضا لوجوب الحج على أنثى ملك زاد وراحلة لمحرمها، فملك زاد وراحلة لها شرط لوجوب الحج عليها، شرط للزوم ذلك أن تجد زادا وراحلة لمحرمها. قال ولا يلزمه يعني المحرم مع بذلها له ذلك سفر معها، والمحرم إما أن يكون زوجا أو غيره، يكون زوجا أو غيره، فإن كان غير زوج فربما يقال إنه لا يلزمه، ربما يقال إنه لا يلزمه، وأما إذا كان زوجا فهل يلزمه أو لا في المسألة خلاف، والصواب أنه يلزمه، لأن الله عز وجل يقول وعاشروهن بالمعروف، وليس من العشرة بالمعروف أن تطلب المرأة أن تؤدي الفريضة ويمنعها، أن تطلب المرأة أن يؤدي الفريضة ويمنعها، بل لو قيل إن نفقة الحج عليه لم يكن بعيدا، وأن الزوج يلزمه أن يحج بزوجته من نفقته، لأن هذا لأن النفقة هي كفاية من يمونه في الأمور الضرورية، سواء كان ذلك فيما يتعلق بالدين أو فيما يتعلق بالدنيا، بل الدين أهم من الدنيا. أما إذا كان المحرم، إذا كان المحرم ليس زوجا فلننظر، قد يكون أبا وقد يكون أخا وقد يكون غيره، فهل نلزم مثلا الأخ أو العم أو ما أشبه، يعني هل يلزمه إذا طلب؟ الظاهر لا يلزمه، لكن في الأب تردد ونظر، يعني في كونه يلزمه أو لا يلزمه تردد، فقد يقال إنه يجب عليه إذا لم يكن عليه ضرر أن يقوم باصطحاب محرمه أو موليته في هذا السفر، لأن هذا من داخل في الرعاية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فمن مسؤوليته عن رعيته أن يراعي حق الله عز وجل. وتكون إن امتنع كمن لا محرم لها وإن طلب منها أجرة، يعني لو امتنع المحرم تكون لا محرم لها فلا يجب عليها الحج. وإن طلب منها أجرة زائدة على النفقة فظاهر كلامهم لا يلزمها، وإن أيست منه استنابت. واضح، إذا طلبت منه إن طلب منها أجرة قال أنا أذهب بك بأجرة زائدة على النفقة فظاهر كلامهم أنه لا يلزمها، ولكن قد يقال باللزوم، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فإذا كان بذرها لهذه الأجرة لا يلحقها أو لا يجحف بمالها وجب عليها، لأن الحج واجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم. إيش؟ أي الابن من بره بأمه، الابن واضح. إذا كان الابن، الابن يلزم إلى طلبة الأم أن يذهب أن يصحبها إلى الحج لزمة، لأن هذا من بره بأمه. وطاعة الوالد، طاعة الوالد من أب أو أم واجبة إلا لضرر يلحقه. فلو فرض مثلا أن الوالد وهو لا يحتاج إلى محرم طلب من ابنه أن يصحبه في الحج وجب عليه، أو طلبت الأم من ابنها أن يصحبها في الحج وجب عليها، لأن هذا من البر. نعم. وإن أيست منه استنابت، أطلقه في المنتهى والإقناع وهو غير صحيح، وإنما يتمشى هذا على القول بأن المحرم شرط للزوم السعي لا للوجوب، وهو مخالف لما ذكراه من أنه شرط لوجوب الحج، ففي كليهما قريب من التناقض. ثم رأيت طيب واضح المسألة. يقول إن أيست منه استنابت، لو أيست من وجود المحرم، يعني جلست تنتظر محرما ولم تجد، استنابت. طيب كيف تستنيب مع أنه شرط للوجوب؟ يعني أنا قررنا الآن أو المذهب أن المحرم شرط للوجوب، فمن لم تجد محرما لم يجب عليه الحج، فكيف يقول المؤلف استنابت؟ استنابت، الاستنابة إنما يرد على القول بأنه شرط للزوم الأداء. أجاب عن هذا، يقول وإن نعم وهو غير صحيح، وإنما يتمشى هذا على القول بأن المحرم شرط للزوم السعي لا للوجوب، وهو مخالف لما ذكره من أنه شرط لوجوب الحج، ففي كليهما قريب من التناقض. ثم رأيت البهوتي، يعني الشيخ منصور، في شرح المنتهى قال: والمراد أيست بعد وجود المحرم وفرطت بالتأخير حتى فقد. وهذا تقييد جيد، بمعنى أن المرأة هذه وجب عليها، يعني كملت فيها شروط وجوب الحج ووجدت المحرم، ولكنها فرطت لم تحج، ثم أيست من المحرم، فقد المحرم، مات، فيجب عليها أن تستنيب، لأن الحج قد ثبت في ذمتها. نعم. لكن المراد لا يدفع الإيراد، وإن حجت بدون محرم حرم عليها وأجزأها، فلا تترخص في سفرها لأنها آثمة به، وإن مات المحرم في الطريق مضت في حجها أطلق. وإن حجت بدون محرم حرم عليها وأجزأها، فتكون عاصية، ولكن الحج صحيح، لأن هذا النهي أو التحريم لا يعود إلى ذات العبادة، وإنما يعود إلى أمر خارج. وإن مات المحرم في الطريق مضت في حجها أطلقه، وقال في الإقناع: إن كان قريبا رجعت، وإن كان بعيدا مضت انتهى. وهل المراد بالبعيد مسافة القصر، وبالقريب ما دونها؟ ينبغي أن يحرر، وهذا إن أمكنها الرجوع مع القرب، وإلا بأن كانت بلدتها على ساحل البحر فركبت في الوابور مثلا مع محرمها وبعد سيره. معروف الوابور ما هو؟ ها؟ القالب. نعم. وبعد سيره أي الوابور بشيء قليل مات المحرم، فلا يمكن الرجوع حينئذ لعدم إمكانها أن يرجع الوابور، ونحو ذلك إن كانت في البر وخشيت من رجوعها عدوا فلا يلزمها الرجوع ولو قرب المكان، والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم. هذه مسألة، أعني فيما إذا مات المحرم، هي إحدى المسائل التي أجاز الفقهاء رحمهم الله، أجازوا فيها سفر المرأة بدون محرم، أجازوا سفر المرأة بدون محرم، فسفر المرأة بدون محرم محرم، إلا أن الفقهاء أجازوا للمرأة أن تسافر بلا محرم في مسائل منها: أولا، إذا مات محرمها في أثناء الطريق وقد بعدت عن البلد فيجوز لها أن تسافر، ووجه ذلك أن رجوعها، لو قلنا مثلا الآن مات محرمها في أثناء الطريق ترجع، فرجوعها أشد ضررا وخطرا من استمرارها، واضح؟ المسألة الثانية، إذا وجبت عليها الهجرة، تعينت عليها الهجرة، ففي هذا الحال أيضا يجوز أن تسافر ولو بلا محرم، كما لو كانت في بلد لا تستطيع أن تقيم فيه شعائر الدين ففرت بدينها، فيجوز أن تسافر ولو بلا محرم، لعموم قوله عز وجل: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. المسألة الثالثة، إذا دهم العدو بلدها وهربت مع من هرب، ولو بلا محرم جاز، لأن هذا أيضا هذا ضرورة. والمسألة الرابعة، إذا أريد تغريبها في حد الزنا، إذا أريد تغريبها في حد الزنا قالوا يجوز تغرب ولو بلا محرم، ولكن هذا فيه نظر، يعني في مسألة التغريب، والصواب أنه إذا لم يكن لها محرم فلا تغرب، ويستبدل التغريب بالحبس، يستبدل التغريب بالحبس، لأننا لأن المراد بتغريبها تأديبها وتقويمها، فكونها تسافر بدون محرم هذا قد يكون سببا في إيش استمرار فسادها بل زيادة فسادها. هذه أربع مسائل أعيدها. الفقهاء رحمهم قالوا إن المرأة لا يجوز أن تسافر بلا محرم إلا في هذه المسائل الأربع. المسألة الأولى، إذا مات محرمها في أثناء الطريق وقد بعدت. والمسألة الثانية، إذا وجبت عليها الهجرة. والمسألة الثالثة، إذا دهم العدو بلدها وهربت مع من هرب. والمسألة الرابعة، إذا أريد تغريبها في حد الزنا فإنها تغرب ولو بلا محرم. والصواب في المسألة الأخيرة أنها لا تغرب، وأن التغريب يستبدل بالحبس. نعم. سفين سفر محرم، اشترط في جواز الترخص في برخص السفر أن يكون السفر مباحا، ما سبق هذا؟ سبق. يعني السفر المحرم لا يترخص فيه، هذا مذهب الجمهور، ومذهب أبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام أن ذلك ليس شرطا. تنبيه، ظاهر كلامهم أنه لا يشترط لوجوب الحج على الخنت المشكل المحرم، ولم أرى من تعرض له، والأشبه أنه كذلك. قول ولم أرى من تعرض له، نعم ولم يرى، لكن غيره رأى، لأن صاحب الإنصاف رحمه الله قال ظاهر كلامهم أن الخنث كالرجل، إيش معنى وتفهم من هذا إيش؟ أو تعرض، أيه. وظاهر كلامهم أن الخنث كالرجل، فإذا كان الخنث كالرجل فلا يشترط له محرم، وقلنا إن هذا هو ما تدل عليه السنة، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تسافر امرأة، فخرج بالمرأة إيش الخنثى والذكر من باب أولى. نعم. من الإنصاف المرداوي في الإنصاف، والمؤلف رحمه الله يقول ظاهر كلامهم أنه لا يشترط لوجوب الحج على الخنثى المشكل المحرم، ولم أرى من تعرض له، وقل بل تعرض له صاحب الإنصاف، فقال ظاهر كلامهم أن الخنثى كالرجل، وإذا كان الخنثى كالرجل فواضح. نعم. لا ما يكون محرم، سيأتي إن شاء الله حين. نعم. ظاهر كلامهم أنه لا يشترط لوجوب الحج على الخنثى المشكل محرم، ولم أرى من تعرض له، والأشبه أنه كذلك، والأحوط لزوم المحرم، ثم رأيت شارح الإقناع صرح بعدم لزومه وهو الأقرب للقواعد، والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم. تتم هو العجيب سبحانه، يعني شوف بعض العلماء تغيب عن النص صريح كالصريح كالصريح، يعني لا تسافر امرأة، والخنثى ليس امرأة، لأنه يحتمل أن يكون ذكرا ويحتمل أن يكون أنثى، ولذلك الخنثى لا يكون محرما، لأنه يحتمل أن يكون أنثى، لا كالرجل في عدم اشتراط المحرم له، لكن هو لا يكون محرما لغيره. نعم. تتم. وما تقدم من اشتراط المحرم لوجوب الحج على الأنثى هو المذهب، وقيل لا يشترط، فقد نقل عن الإمام أحمد أنه أي المرأة تخرج مع النساء أو مع من أمنت، وقال ابن سيرين مع مسلم، وقال الأوزاعي مع قوم عدول، وقال مالك مع جمع جماعة النساء، وقال الشافعي مع حرة مسلمة ثقة، وقال بعض أصحابه وحدها مع الأمن، والصحيح عندهم يلزمها مع نسوة ثقات ويجوز لها مع واحدة، انتهى من الفروع. طيب، وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، فإن شيخ الإسلام يقول تحج كل امرأة آمنة مع عدم المحرم، تحج كل امرأة آمنة مع عدم المحرم. وقال وهذا متوجه في كل سفر طاعة، في كل سفر طاعة. لكن ابن مفلح رحمه الله تلميذه في الفروع يقول كذا قال، يعني أن ومعنى كذا قال يعني أنه لم يرتضي هذا الكلام، والصواب خلافه، وهو أن المحرم أمر لا بد منه، وأن المرأة لا يجوز لها أن تسافر بلا محرم ولو كانت مع رفقة آمنة. المرأة لا يجوز أن تسافر مع محرم، أما لا يجوز أن تسافر بلا محرم ولو كانت مع رفقة آمنة. والدليل على ذلك أولا عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. وقول من قال إن نعم لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، فقال انطلق فحج مع امرأتك. فهذه المرأة حجت مع أبي بكر رضي الله عنه، في حجة أبي بكر. فيقال أولا هل هذه الرفقة آمنة أو غير آمنة؟ يعني المرأة الآن المرأة تريد أن تحج مع بدون محرم مع أبي بكر ومع الصحابة، فهل هذه الرفقة آمنة أو غير آمنة؟ آمنة، ما يمكن أن تجد أكثر آمنا منها. ومع ذلك أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يدع الغزو والجهاد في سبيل الله وأن يحج مع امرأته. وهذا رد دامغ لكل من قال إنه يجوز أن تسافر مع الرفقة الآمنة، لأنه يقال الآن الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم أنها سوف تحج مع إيش؟ مع الصحابة، مع أبي بكر وغيره من الصحابة، والرفقة آمنة، ومع ذلك أمره أن يدع الغزو. والغزو أيضا ربما يكون في حقه فرض عين، وربما يكون عقل الأحوال أنه فرض كفاية، وأن يحج مع المرأة. فهو رد على قول من يقول إن المرأة تسافر إيش بلا محرم إذا كانت مع رفقة آمنة. نعم. باب المواقيت. وأيضا لا فرق في ذلك بين الصغيرة والكبيرة والجميلة والقبيحة والشوهة وغير الشوهة. وكما قال الإمام مالك لكل ساقطة لاقطة، والشيطان يزين. نعم نعم. أي لأن الوطب الشبهة يعامل معاملة النكاح من حيث وجوب المهر والعدة. فلو أن الرجل تزوج امرأة أو وطئ امرأة وطئ شبهة، والمراد شبهة عقد، وطئها وطئ شبهة، فهذا الوطئ يترتب عليه وجوب المهر ووجوب العدة وما أشبه ذلك. فالنكاح الفاسد قال العلماء يعامل معاملة الصحيح. لا شبهة الاعتقاد لا تستبرأ. نعم. سؤال إيش؟ طيب ما نأجل أسئلة الحين 42 بقدي دقيقتين على الأسئلة. نعم. باب المواقيت، وهي جمع ميقات، وهو إما زماني وإما مكاني. فالزماني شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، فيكره الإحرام قبل ذلك وينعقد. وكلام بعضهم يدل على أنه لا ينعقد، قال لأن الإحرام ركن من أركان الحج فلا يصح قبل ميقاته كالصلاة. فعلى هذا إن قلنا إن الإحرام شرط قبل الميقات قولا واحدا لأنه حينئذ كالوضوء مع الصلاة فتفطن، وكذا يكره الإحرام قبل الميقات. طيب يقول رحمه الله باب المواقيت، المواقيت جمع ميقات، وهو الزمان، الميقات هو الزمان أو المكان المحدود، الزمان والمكان المحدود. وأما شرعا فالميقات زمان العبادة أو مكانها، زمان العبادة أو مكانها. والمواقيت نوعان، مواقيت زمنية ومواقيت مكانية. فالمواقيت الزمنية هي الأزمنة التي شرع الشارع إيقاع العبادة فيها، والمواقيت المكانية هي الأمكنة التي شرع الشارع إيقاع العبادة من عندها، وهي كما سيأتينا إن شاء الله تعالى لوقتها النبي عليه الصلاة والسلام. واعلم أن العبادة أو أن العبادات، اعلم أن العبادات باعتبار المواقيت تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما له ميقات زماني ومكاني، وهو الحج. فالحج له ميقات زماني، الحج أشهر معلومات، وله ميقات مكاني، وهي المواقيت التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني ما له ميقات مكاني وليس له ميقات زماني، وهو العمرة. فالعمرة لها ميقات مكاني ولكن ليس لها ميقات زماني، لأنها تصح في جميع السنة. واضح هذا؟ طيب، القسم الثالث ما له ميقات زماني لا مكاني، ما له ميقات زماني لا مكاني، وهذا على نوعين. النوع الأول ما له زمن محدد لا يتغير ولا يتبدل، كالصلاة المفروضة والصيام. فوقت الصلاة المفروضة لا يتبدل ولا يتغير، ووقت الصيام أيضا لا يتبدل، صيام رمضان لا يتبدل ولا يتغير. إذن هذا النوع الأول من ما له ميقات زمان إلى مكان، ما له زمن محدد لا يتغير، كالصلاة المفروضة والصيام المفروض. والنوع الثاني ما زمنه غير محدد، كالزكاة. الزكاة لها زمن لكن زمنها ليس محددا، لأن حول الزكاة يختلف بحسب الأملاك وبحسب الملاك. وكذلك أيضا يدخل في هذا الصلاة التي لها سبب. نعم، ونكمل إن شاء الله. إذن العبادات نقول باعتبار المواقيت على أقسام ثلاثة. القسم الأول ما له ميقات زماني ومكاني، وهو الحج. والثاني ما له ميقات مكاني لا زماني، وهو العمرة. والثالث ما له ميقات زماني لا مكاني، وهذا على نوعين. أحمد تحط رابع على نوعين. النوع الأول ما له زمن محدد لا يتغير وذلك كالصلاة المفروضة وكصيام رمضان. والثاني ما ليس له زمن محدد كالزكاة، فإن حول الزكاة يختلف باعتبار الشخص وباعتبار غيره، وهو يختلف بحسب الأملاك وبحسب الملاك. فإنسان مثلا عنده ذهب وعنده عروض تجارة وعنده ماشية، هل لابد أن تتفق في حول واحد؟ لا، قد يكون حول الماشية في أول السنة وحول التجارة في منتصفها وحول الآخر في آخرها. وكذلك أيضا الصلاة التي لها سبب زمنها وجود سببها. نعم. وكذا يكره الإحرام قبل الميقات المكان وينعقد، وهو أي الميقات المكان يختلف باختلاف البلدان، فميقات أهل المدينة ذو الحليفة بينها وبين المدينة 6 أميال أو 7، وبينها وبين مكة 10 مراحل. يقول المؤلف رحمه الله: وهي جمع ميقات، وهو إما زماني وإما مكاني، فالزماني شوال وذو القعدة، هو أفصح من ذو القعدة لغة ذو القعدة، لكن أفصح ذو القعدة. وذو الحجة ويجوز ذو الحجة، ولكن الكسر أفصح. ولذلك في قوله عز وجل: ولله على الناس حج البيت، فيها قراءة حج وحج. قال: فالزمان شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. وقيل إن جميع شهر ذي الحجة إنه زمن للإحرام، إن جميع شهر ذي الحجة من أشهر الحج، جميع شهر ذي الحجة من أشهر الحج. قال: فيكره الإحرام قبله وينعقد، يكره الإحرام قبله، يعني لو أحرم قبل الميقات الزماني، واضح ولا لا؟ ينعقد. فمثلا أحرم في رمضان المؤلف رحمه الله يرى أنه إيش؟ أنه ينعقد، والصواب أنه لا ينعقد حجا. فمن أحرم بالحج قبل أشهره لم ينعقد، ولكن هل يبطل إحرامه رأسا أو يكون عمرة؟ فيه خلاف، والأحوط أن يجعله عمرة. إذن الإحرام قبل المواقيت المذهب، والمراد قبل المواقيت الزمنية. فيه خلاف، فالمذهب أنه مكروه، والقول الثاني أنه لا يصح، لأن الله عز وجل يقول: الحج أشهر معلومات. قال: وينعقد. وقلنا إن المسألة فيها خلاف، بعض العلماء يرى أنه لا ينعقد حجا، ولكن هل يكون عمرة أو يبطل إحرامه رأسا فيه خلاف، والأقرب أنه يكون عمرة. قال: وكلام بعضهم يدل على أنه لا ينعقد، وشرنا هذا. قال: لأن الإحرام ركن من أركان الحج، فلا يصح قبل ميقاته كالصلاة، وهذا هو الصواب. نعم. وهذا كله يا أخوان في مسألة الإحرام زماني. أما الإحرام قبل الميقات المكاني فهو يعني في الخلاف فيه أضعف من الخلاف هنا. فالإحرام قبل الميقات المكاني جائز، وإذا لا سيما مع دعاء الحاجة. وأما الإحرام قبل الميقات الزماني فلا يصح. واضح. والمذهب أنه يصح في الأمرين، فيصح الإحرام قبل الميقات الزماني، ويصح الإحرام قبل الميقات المكاني، ويكون منعقدا. ولهذا قالوا: وكره إحرام قبل ميقات وبحج قبل أشهره وينعقد. وكره إحرام قبل ميقات يعني المكاني، وبحج قبل أشهره وينعقد. نعم. على هذا إن قلنا إن الإحرام شرط قبل الميقات قولا واحدا، لأنه حينئذ كالوضوء مع الصلاة فتفطن. وكذا يكره الإحرام قبل الميقات المكاني وينعقد، وهو أي الميقات المكاني يختلف باختلاف البلدان، فميقات أهل المدينة ذو الحليفة بينها وبين المدينة 6 أميال. فعلى هذا إن قلنا إن الإحرام شرط قبل الميقات قولا واحدا، هي في كلام سقط. فعلى هذا إن قلنا إن الإحرام شكل الكلام الأول يقول وكلام بعض من قال لأن الإحرام ركن من الأركان فلا يصح قبل ما فعل هذا إن قلنا إن الإحرام شرط قبل ميقات قولا واحدا لأنه حينئذ كالوضوء مع الصلاة فتفطن. لا فيه سقط. ما هذا السقط؟ ننظر. ليش؟ يمكن نقول وعلى هذا فعلى هذا إن قلنا إن الإحرام شرط الإحرام شرط قبل الميقات فلا يصح قولا واحدا نقول لأنه حينئذ كالوضوء مع الصلاة. لعل هذا اكتب لعله فعلى هذا إن قلنا إن الإحرام أيه بناء على القول الثاني بناء على القول الثاني. نعم لكن تأمل لحظة فعلى هذا إن قلنا الإحرام شرط قبل الميقات وش المعنى؟ لا وش المعنى إن الإحرام شرط قبل الميقات؟ ها؟ لا إذا قلنا الإحرام شرط قبل الميقات هو شرط قبل الميقات هذا الصواب كذا. فعلى هذا إن قلنا إن الإحرام شرط فلا يصح قبل الميقات كذا. كيف بدون صح؟ لا فعلى هذا قلنا الإحرام وين الجواب؟ قلنا إن الإحرام شرط. طيب يكون قبل الميقات قولا واحدا. لا ما يصح عندك يعني. فعلى هذا إن قلنا إن الإحرام شرط لأن بعض العلماء يرى إن الإحرام واجب واضح؟ نعم أي فلا يصح قبل الميقات كأن لأنه حينئذ كالوضوء مع الصلاة. نعم وكذا يكره الإحرام قبل الميقات المكاني وينعقد وهو أي الميقات المكاني يختلف باختلاف البلدان. فميقات أهل المدينة ذو الحليفة بينها وبين المدينة 6 أميال أو 7 وبينها وبين مكة 10 مراحل فهي أبعد المواقيت وتعرف الآن بأبيار آلي. وميقات أهل الشام ومصر والمغرب الجحفة وهي أبعد أبعد المواقيت عن مكة فهي على بعد 10 مراحل يعني بالكيلوات 420 كيلو وعن المدينة 6 أميال يعني 11 كيلو. وميقات أهل الشام ومصر والمغرب الجحفة وهي قرية قرب رابغ ومن أحرم من رابغ فقد أحرم قبلها بيسير وتسمى ميقات أهل الشام. ما المراد بالشام؟ المراد بالشام يعني الشام اسم للبلاد الممتدة من نهر الفرات إلى شبه جزيرة سيناء هذا الشام كله الشام. فهمتم؟ الشام عند أهل العلم وفي اللغة اسم للبلاد التي تمتد من نهر الفرات شرقا إلى شبه جزيرة سيناء غربا ومن شمال صحراء العرب إلى ساحل البحر الأبيض المتوسط شمالا وجنوبا هذا كله الشام. فيدخل في الشام سوريا والأردن وفلسطين ولبنان كل هذه تسمى تدخل في الشام ومن جاء من طريقهم فله حكمهم. إذن الشام اسم للبلاد الممتدة ما بين إيش نهر الفرات إلى شبه جزيرة سيناء شرقا وغربا ومن شمال صحراء الجزيرة إلى ساحل البحر المتوسط شمالا وجنوبا. وليس المراد بالشام المعنى العرفي، يعني عند الناس الآن الشام سوريا، وعند السوريين الشام دمشق أيضا، كما عند المصريين مصر القاهرة. إذا كان في مصر حنزل مصر يعني يروح القاهرة، كذا ولا لا؟ نعم نعم. أيه. طيب نعم. وهي قرية قرب رابغ، ومن أحرم من رابغ فقد أحرم قبلها بيسير، وتسمى طيب الجحفة قرية اجتحفها السيل، تبعد عن مكة حوالي 208 كيلوات، وهي كانت خرابا، والناس يحرمون، وصار الناس يحرمون بدلا منها من رابغ، لكن أخيرا الحكومة وفقها الله بنت فيها مسجدا، مسجد ميقات الجحفة، مسجد ميقات الجحفة، وهذا كان يعني من تقريبا أكثر من 20 سنة. فكلام العلماء في مناسكهم الجحفة قرية اجتحفها السيل وصارت خرابا فصار الناس يحرمون بدلا منها من رابغ، هذا كان قديما لما بنت الحكومة وفقها الله الميقات، ميقات الجحفة، صار الناس يحرمون من الجحفة. نعم. وتسمى الآن بالمقابر، وسميت الجحفة لأن السيل جحف بها، وبينها وبين المدينة 5 مراحل أيضا، وميقات أهل اليمن يلملم بينها وبين مكة 230 ميلا، وميقات أهل نجد والحجاز. طيب اليمن أيضا، اليمن اسم للبلاد الممتدة على الساحل الجنوبي من جزيرة العرب، سميت بذلك لأنها عن يمين الكعبة. ميقات اليمن يلملم ويقال ألملم، وهو اسم جبل في تهامة، ويسمى الآن السعدية نسبة إلى اسم بئر فيها، وتبعد يلملم عن مكة نحو 120 كيلو. نعم. وميقات أهل نجد والحجاز واليمن والطائف قرن بفتح القاف وسكون الراء، ويقال له قرن المنازل وقرن الثعالب على يوم وليلة من مكة. طيب وميقات أهل النجد والحجاز واليمن والطائف قرن، ميقات أهل النجد، نجد ما هو؟ نجد إقليم يمتد من العراق إلى الحجاز شرقا وغربا، ومن اليمن إلى الشام شمالا وجنوبا، يعني احنا قلنا الآن الشام من شمال صحراء العرب، جنوب صحراء العرب هذا داخل في مسمى نجد، وشمال اليمن داخل في مسمى نجد. إذا نجد هو الإقليم الممتد من العراق إلى الحجاز شرقا وغربا، ومن اليمن إلى الشام جنوبا وشمال. ولهذا المؤلف الشفيقي رحمه الله يقول أهل نجد والحجاز، أدخل الحجاز واليمن والطائف إلى غيرها، يقول قرن المنازل، قرن، وقرن اسم جبل أو وادي ذي منازل ينسب إليها، ويسمى الآن السيل الكبير، يسمى الآن السيل الكبير، وهو أعني السيل الكبير متصل بوادي محرم الذي هو في أعلى قرن المنازل. فوادي محرم ليس محرما مستقلا، وليس أيضا إحراما بالمحاذاة، وإنما هو امتداد لقرن المنازل، فمن أحرم منه فكأنه أحرم من قرن المنازل. نعم. وميقات أهل المشرق أي العراق وخرسان ونحو ذلك ذات عرق، منزل معروف على مرحلتين من مكة، يسمى بذلك لعرق فيه أي جبل صغير، وفي الإقناع هو الجبل المشرف على العقيق، انتهى. وهذه المواقع. طيب قول المؤلف هنا وميقات أهل نجد والحجاز واليمن والطائف قرن بفتح القاف وسكون الراء، ويقال له قرن المنازل وقرن الثعالب، لكن قول قرن الثعالب هذا وهم منه رحمه الله، والصواب أن قرن الثعالب هو الجبل المطل على مسجد الخيف في ميناء، قرن الثعالب هو الجبل المطل على مسجد الخيف في ميناء، وليس هو ما ذكره المؤلف هنا رحمه الله. نعم. نعم. وهذه المواقيت لأهلها ولمن مر عليها من غير أهلها، فلو مر أهل الشام على ذي الحليفة لم يكن لهم مجاوزته إلا محرمين. طيب هذه المواقيت كم الآن؟ كم عددها؟ خمسة، لأهل المدينة ذو الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل نجد قرن، والخامس ذات عرق، ذات عرق تسمى الضريبة. هذه خمس مواقيت جمعت في قول الناظم: عرق العراقي يلملم اليمني، وذو الحليفة يحرم المدني، والشام جحفة إن مررت بها، ولأهل نجد قرن فاستبني. عرق العراقي يلملم اليمني، من ذو الحليفة يحرم المدني، أحسن، من ذو الحليفة يحرم المدني، وفي بعض النسخ والروايات وذو الحليفة يحرم المدني، والشام جحفة إن مررت بها، ولأهل نجد قرن فاستبني. هذا من حيث إيش بيان هذه المواقيت. طيب نظم أيضا بعضهم مقدار بعد كل ميقات عن مكة، أي هذه المواقيت كما تقدم تختلف في القرب والبعد عن مكة. فكم المسافة؟ نقول نظمت في بيتين. قال الناظم: قرن يلملم ذات عرق كلها في البعد مرحلتان من أم القرى، ولد الحليفة بالمراحل عشرة، وبها لجحفة ستة، فاخبر ترى. قرن يلملم ذات عرق كلها ثلاثة في البعد مرحلتين، إيش في البعد مرحلتين من أم القرى، لا في البعد مرحلتان، نعم نسيت في مرحلتين، أي لا أنا حتى في الأول قلت مرحلتان. طيب في البعد مرحلتان من أم القرى، ولد الحليفة بالمراحل عشرة، وبها لجحفة ستة، فاخبر ترى. فالآن بيّن أن يلملم وذات عرق وقرن المنازل تبعد عن مكة على مرحلتين، المرحلة نحو 40 كيلو، المرحلة نحو 40 كيلو، وذلك الآن احسب الآن يعني قرن المنازل بالنسبة لمكة الآن نحو 80 كيلو، ذو الحليفة بالنسبة لمكة 10 مراحل، 10 إذا قلنا 10 والمرحلة 40، 10 في 4 400 هي تقريبا، يعني المرحلة إذا قال فوقها 4 مراحل 5 مراحل، فالمرحلة هي قدر سير الإبل في اليوم ونحو 40 كيلو، لأن الإبل إذا سارت في يوميا سيرها في اليوم نحو 40 كيلو، هي تسمى مرحلة. فمن حين مثل الصباح إلى المساء تقطع عادة 40 كيلو، فلا عبرة مثلا بمن يتأخر ولا عبرة بمن يسرع، هذه مرحلة. نعم. وهذه المواقيت لأهلها ولمن مر عليهم من غير أهلها، فلو مر أهل الشام على ذو الحليفة لم يكن أهل مجاوزته إلا محرمين. وقال شيخ الإسلام: يجوز تأخيره إلى الجحفة إذن، وقواه في الفروع ومال إليه. قال: وهم مذهب عطاء وأبي ثور ومالك ونقل. نعم، الصواب أنه لا يجوز، أو أن الإنسان إذا مر بالميقات فإنه يجب عليه أن يحرم منه حين يمر، حين يمر. ولهذا قال المؤلف رحمه الله هنا: وهذه المواقيت لأهلها ولمن مر عليها من غير أهلها، فلو مر أهل الشام على ذي الحليفة لم يكن لهم مجاوزته إلا محرمين. وهذا هو مذهب الجمهور وهو الصحيح. وقال شيخ الإسلام: يجوز تأخيره إلى الجحفة إذن، وعلل ذلك بأن هذا الذي تجاوز له ميقاتان، أصلي وبدلي. فمثلا لو أن شخصا من أهل نجد مر بذي الحليفة وأخر الإحرام إلى قرن المنازل، فمذهب مالك وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله أن ذلك جائز. قالوا لأن له ميقات، ميقات أصلي وبدري، فإذا ترك البدري وجب عليه أن يحرم من الأصلي. نعم. وقال شيخ الإسلام يجوز تأخير الجحفة إذن وقواف الفروض ومال إليه، قال وهو مذهب عطاء وأبي ثور ومالك ونقل عن أبي حنيفة انتهى، وكلها ثبتت بالنص على الصحيح. وقيل ذات عرق ثبتت باجتهاد سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه. تتمة ومن لم يمر بميقات أحرم إذا علم أنه حال. نعم، يقول وكلها ثبتت بالنص، وقيل ذات عرق ثبتت باجتهاد، ويحتمل أن تكون ثبتت يعني الجمع بينهما، لأن ذات عرق بعض العلماء قال إنها ثابتة بنص من النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يقول إنها ثابتة باجتهاد من عمر، والجمع بينهما أن يقال إنها ثبتت بالنص وعمر اجتهد فوافق اجتهاده النص، فوافق اجتهاد النص، ولا يكون هناك اختلاف. نعم. نعم. تتمة ومن لم يمر بميقات أحرم إذا علم أنه حاذى أقربها منه، وسن له أن يحتاط. طيب، ومن لم يمر بميقات أحرم إذا علم أنه حاذى، حاذى والمحاذات أن يجعل المسافة، المسافة بينه وبين مكة كالمسافة بين الميقات الأصلي وبين مكة، هذه المحاذات، أن تكون المسافة التي فيها القاصد تساوي مسافة الميقات الأصلي إلى الحرم. فمثلا هو لم يمر بميقات وحاذى قرن المنازل، قرن المنازل مثلا عن مذهب عن مكة على بعد مرحلتين، نقول إذا لم يمر يحاذي، إذا بقي عليه مرحلتان يحرم. هذه المحاذات، المحاذات أن تجعل المسافة بينك وبين مكة كالمسافة بينك وبين الميقات الذي حاذيته، من الميقات الذي حاذيته. فمثلا هنا ميقات، مثلا لو قدر العمود هذا ميقات لم أمر به حاذيته، متى أحرم؟ نقول ننظر المسافة، المسافة إذا بقي عليك من المسافة كالمسافة بين الميقات ومكة أحرم. هذا معنى المحاذات. نعم. وسن له أن يحتاط، فإن تساوي قربا فمن أبعده. طيب، بقي مسألة وهي هذه المواقيت كما يعني عرفتم من المسافة تختلف قربا وبعدا عن مكة، تختلف قربا وبعدا عن مكة، فأبعدها عن مكة ما هو؟ ذو الحليفة. أبعدها عن مكة ذو الحليفة، فما هي الحكمة في كون ذو الحليفة يبعد هذا البعد عن مكة؟ اختلف العلماء رحمه الله في الحكمة في ذلك، يعني المواقيت هذه يعني أغلبها متقارب نوعا ما، لكن ذو الحليفة يبعد كثيرا، يعني على بعد عشرة، على بعد عشر مراحل، فاختلف العلماء في ذلك، فقيل إن ذلك تعبدي والله أعلم، فهو كأعداد ركعات الصلوات، وقيل إن الحكمة لأجل أن تعظم أجور أهل المدينة، فيكون من باب الفضائل لأهل المدينة أن يكون ميقاتهم بعيدا، وقيل إن الحكمة الرفق بأهل الآفاق، ووجه ذلك قالوا إن أهل المدينة أقرب الآفاق إلى مكة، يعني أقرب البلاد إلى مكة ما هي؟ المدينة، يعني ممن له ميقات معين، يعني أقرب البلاد، أقرب بلاد الآفاق ممن له ميقات معين هو المدينة، فلما قربوا من مكة إيش؟ كان ميقاتهم بعيدا، يعني أهل الآفاق لما كانوا بعيدين عن مكة خفف عنهم بأن جعل إهلالهم قريبا، فمعنى الرفق بأهل الآفاق أن أهل الآفاق لما كانوا يقطعون المسافات الطويلة في الوصول إلى مكة خفف عنهم بأن جعل مكان إهلالهم، مكان إهلالهم قريبا. وقيل إن الحكمة من ذلك تقارب خصائص الحرمين، تقارب خصائص الحرمين، يعني أن تتقارب الخصائص الحرمين، وأن أهل المدينة من حين أن يخرجوا من المدينة وهي حرم فإنهم يدخلون في إيش؟ فيما يتعلق بحرم مكة، فيما يتعلق بحرم مكة، فمن حين أن يخرج أهل المدينة من المدينة وحرمها فإنهم يدخلون فيما يقتص بمكة وحرمها. واضح؟ طيب، أيضا مسألة تتعلق بالمواقيت، هذه المواقيت وقتها النبي صلى الله عليه وسلم وعينها، وقت لأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل نجد قرد، وكذلك العراق وغيرهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام وقت هذه المواقيت وعينها لأهل تلك البلدان قبل أن تفتح، لأنه حين وقت هذه المواقيت عليه الصلاة والسلام لم تكن تلك البلاد قد فتحت، فاليمن لم تفتح، والشام لم تفتح، والعراق لم تفتح، ونجد أيضا كذلك. وهذا فيه إشارة وهذا يدل على إيش؟ آية من آيات الرسول عليه الصلاة والسلام. فكونه يوقت هذه المواقيت ويعينها يعتبر إيش؟ من آيات النبي صلى الله عليه وسلم. كيف كان آية؟ نقول فيه إشارة إلى أن هذه البلاد سوف تفتح، وسوف يسلم أهلها، وسوف يحجون. هكذا قال أهل العلم، قال إن توقيته عليه الصلاة والسلام لهذه المواقيت آية من آياته، من آية الله عز وجل التي خص بها النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه إشارة إلى أن هذه البلاد سوف تفتح وسوف يحج أهلها. نعم، وسوف تفتح وسوف يسلم أهلها وسوف يحجون. ولهذا قال ابن عبد القوي رحمه الله: وتعيينها من معجزات نبينا، لتعيينها من قبل فتح المحدد. وتعيينها من معجزات نبينا لتعيينها من قبل فتح المعدد. نعم نعم نعم. كيف هذا؟ سيأتينا في الإحرام إن شاء الله تعالى. لا، سيأتي في الإحرام، يعني أن الإنسان إذا أراد الإحرام فإما أن يعين نسكا، وهذا هو الأصل، وذو الأصل، وإما أن يحرم بما أحرم به فلان، وإما أن يحرم مبهما يعني مطلقا. سيأتي إن شاء الله تعالى في باب الإحرام. نعم نعم. ما في جواب، أقول ما في جواب بالنسبة لهم، ما في جواب. هم يقولون العلة يعني الفتنة، وأنها لا تكون، فإذا أمنت فالحكم يدور مع علته وجودا وعدم. لكن يقال العلة منتفية هنا، ولا ما يقول منتفية؟ منتفية، انتفت العلة ومع ذلك الحكم باقي، مما يدل على أن هذه العلة ليست علة. يعني وذلك الأصوليون يعني في العلة يشترطون في العلة أن تكون مضطردة، من شرط صحة العلة أن تكون مضطردة. أما إذا كانت توجد أحيانا وتفقد أحيانا فليست علة سليمة. نعم. حتى نعلمك كم الفائدة. راح قل لوزارة المواصلات يقشعون اللوحات اللي بالطريق يعرف، حتى لو سألك الإنسان قالوا ما هي قرن المنازل، مش تقول إيه تعرف المسألة، يقول كم تبعد الله يجزاك خير. إيه ما بعندي السؤال، يا معرفة لا تعرف المهمش. أقول معرفة المسافة هم طيب. الإنسان إذا أحرم الآن من قرن المنازل يقول كم بقي مثلا علي حتى أصل مكة، هذا سؤال يعني مو ما له يعني حظ من النظر. نعم. شلون؟ إيه من فوائد المحاذاة؟ المسافة أمره يعني قد يكون من باب الضرورة، يعني أحيانا الإنسان يضطر أن يعرف المسافة يعني لتعلق حاجته أو ما أشبه ذلك. نعم. شلون أنت الله لو أنت وزارة المواصلات يمكن تكشع اللوحات. نعم نعم. صحة سيأتي إن شاء الله تعالى الآن أن الإنسان إذا إما أن يمر بميقات أو لا يمر بميقات, يعني التفصيل في كلام المؤلف أنا أتكلم فيه. نعم كمل يا خالد. تتمة ومن لم يمر بميقات أحرم إذا علم أنه حاذى أقربها منه, وسن له أن يحتاط فإن تساوي قربا فمن أبعدهما مسافة من مكة, وإن لم يحاذي ميقاتا كالذي يجيء من سواكن إلى جدة من غير أن يمر برابغ ولا يلملم لأنها حينئذ أمامه فيصل إلى جدة قبل محاذاتها, أحرم بعيدا عن مكة بقدر مرحلتين فيحرم في المثال من جدة لأنها على مرحلتين من مكة. طيب إذن الإنسان عند الإحرام بالنسبة للميقات على ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يمر بالميقات فيجب عليه أن يحرم منه, والحالة الثانية أن لا يمر بميقات ولكن يحاذي ميقاتا فيجب عليه أن يحرم بالمحاذات, والحالة الثالثة أن لا يمر بميقات ولا يحاذي ميقاتا فيحرم على بعد مرحلتين من مكة, يعني يحرم من جدة. ومثل أهل العلم رحمهم الله ذلك بأهل سواكن في السودان, فإنهم إذا أتوا لا يمرون بميقات ولا يحاذون ميقاتا لأن أقرب نقطة أول نقطة يصلون إليها في اليابسة هي جدة, فعلى هذا يحرمون من جدة لا لأن جدة ميقات, ولكن إحرامهم هذا باعتبار ماذا؟ باعتبار أن أقرب ميقات أو أقرب مكان بالنسبة للمواقيت عن مكة على بعد مرحلتين. إذن الإنسان إن مر بميقات وجب أن يحرم منه, إن لم يمر بميقات وحاذ ميقات فيحرم بالمحاذات, ومعنى المحاذات أن تجعل المسافة بينك وبين مكة كالمسافة بين الميقات وبين مكة. فإذا فرض مثلا أنك مررت بميقات قرن المنازل لم تمر به ولكن حاذيته, كم قرن المنازل مثلا عن مكة؟ نقول مثلا 80 كيلو, إذا كان 80 كيلو, إذا بقي بينك وبين مكة إذا بقي 80 كيلو فأحرم. إذا لم يمر بميقات ولم يحاذي ميقاتا فحينئذ يحرم على بعد مرحلتين. وهذه الصورة يعني لا تتصور في المواقيت إلا في أهل سواكن في السودان, لأنهم حينما يأتون إلى مكة لا يمرون بميقات لأنهم في البحر ولا يحاذون ميقاتا, فأول نقطة يصلون إليها هي جدة, وجدة أيضا ليست بالنسبة للمواقيت محاذية. نعم الطائرة يحرم من ميقات يحرم إذا مر بالميقات, ليس شرط الميقات أن تمر به أرضا سواء مررت به أرضا أم جوا, لأن الهواء تابع للقرار. ولذا يجب على الإنسان إذا مر بالميقات وهو في الطائرة أن يحرم منه. نعم يجب أن يحرم من أول, من القاعدة أنه يجب عليه أن يحرم من أول ميقات ولا يجوز له التأخير إلا على ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله. والله أعلم.